في صفحة 49 يسأل الأخ عن مقولة شيخ الإسلام رحمه الله التي نقلها الإمام الشيخ ابن عثيمين. قال شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل: إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. يسأل الأخ عن المراد من ذلك. المراد من ذلك أنه ما من حجة شرعية يحتج بها أحد من أهل الباطل من أهل البدع إلا كانت هذه الحجة الشرعية من الكتاب والسنة عليه لا له، فإنها لا تدل على مقصده، لأن مقصده باطل وعقيدته باطل وعقيدته باطلة، فلا يمكن أن تكون هذه الآية مؤيدة للباطل الذي هو معه، بل لا بد أن تكون هذه الآية ناقضة لهذا المعتقد. ومن أشهر كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على الشبه التي يعتمدها أهل التعطيل، قال: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. انتهى كلامه. من أشهر الأمثلة على ذلك استدلال المعطلة الذين يعطلون الصفات بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فهنا قالوا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا نصفه بالصفات، وهذه الآية فيها رد عليهم، حيث إنها بالإضافة إلى أنها نفت تمثيل الله عز وجل بالمخلوقات إلا أنها أثبتت له السمع والبصر، ليس كمثله شيء في نفس هذه الآية وهو السميع البصير. وكذلك قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، استدل بها المعطلة على نفي الرؤية، وهذه الآية استدل بها العلماء على إمكانية الرؤية لله عز وجل، حيث إن الأبصار تبصره لكنها لا تدركه تبارك وتعالى، فإنه أعظم من أن تدركه الأبصار. وهكذا كل حجة يحتج بها أهل الباطل وأهل البدع على باطلهم وبدعهم، فإن هذه الحجج في نفسها رد عليهم. وشيخ الإسلام رحمه الله عندما تناول تلك الأدلة فإنه رد على باطلهم وعلى احتجاجاتهم بنفس هذه الأدلة، وهذا قريب من باب قلب الأدلة. هناك باب في الأصول استخدمه أهل العلم وهو قلب الأدلة، الأدلة التي يستدل بها أهل الباطل يقلبها عليهم أهل العلم فيبينون بها عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة ويردون عليهم باطلهم.